بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. هذه هي المحاضرة العاشرة والأخيرة من محاضرات العقيدة للمستوى الثالث في معهد الفرقان، وفي هذه المحاضرة نكمل ما بدأناه في المحاضرة السابقة فيما يتعلق عن حكم سب النبي صلى الله عليه وسلم وعن حكم سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فأول ما نبدأ به في هذه المحاضرة هو أن نذكر شيئا مما جاء في فضل أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أرضاه. فينبغي للمسلم أن يعتقد الاعتقاد الجازم أن أفضل البشر بعد الأنبياء هو صديق هذه الأمة أبو بكر عبد الله ابن عثمان ابن عامر القرشي التميمي. وقد ورد في فضله من الأدلة من الكتاب والسنة ما لا يخفى، ولكن أذكر لك بعضها. فمن الأدلة من القرآن على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال الله تعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فإن أغلب المفسرين ذكروا أن سبب نزولها هو إنفاق أبي بكر ماله في شراء الأرقاء والضعفاء من الذين أسلموا من يد من يعذبهم من صناديد قريش، وهذا فيه أبلغ الثناء وعظيم الوعد وأكبر البشارة بالنجاة والفوز بعالي الدرجات. من هذه الآيات قوله تعالى في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. فالآية دالة على فضل أبي بكر الصديق، إذ جعله الله ثاني النبي صلى الله عليه وسلم وسماه صاحبهم وأخبر أنه معهما وأنه أنزل السكينة عليهما وأيدهما بجنود من عنده. وما ذلك إلا لأن أبا بكر رضي الله عنه قد بلغ الغاية في الفضل. ومن ذلك قوله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، سورة الزمر. وقد فسرها علي رضي الله عنه بأنه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. ومن ذلك قوله: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، سورة التحريم. وقد فسرها العبادلة عبد الله بن عباس وابن مسعود وابن عمر بأن صالح المؤمنين هو أبو بكر، قاله مجاهد والضحاك. أما الأحاديث فمن ذلك ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حدثه قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدمي يبصرنا. فقال: يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهم. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده، فاختار ما عنده. قال: فبكى أبو بكر فعجبنا لبكائه، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر، وهو عند مسلم. ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخان من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل، فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة. فقلت من الرجال؟ قال أبوها. قلت ثم من؟ قال عمر ابن الخطاب. فعد رجالا. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منها شاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال: من لها يوم السبع يوم ليس لها راع غيري، وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها، يعني ركب عليها، فالتفتت إليه فكلمته فقالت: إني لم أخلق لهذا ولكني خلقت للحرث. فقال الناس يعني يتعجبون، سبحان الله، يتعجبون من كلام الذئب ومن كلام بقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم أجمعين. مما يدل على فضل أبي بكر الصديق رضي الله عنه ما رواه البخاري في صحيحه بإسناده عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو بكر. قلت ثم من؟ قال عمر. وخشيت أن يقول عثمان. قلت ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. ومن ذلك ما رواه البخاري بسنده إلى ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ابن عفان. ومن ذلك ما رواه البخاري أيضا بإسناده عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذ بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: يا رسول الله، إنه قد كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى، فأقبلت إليك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يغفر الله لك يا أبا بكر 3 مرات. ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه فلم يجده، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر فجثى على ركبتيه، فقال: يا رسول الله، أنا كنت أظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر: صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فما أوذي بعدها. ومن ذلك أيضا ما رواه مسلم في صحيحه بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحدا، يعني جبل أحد، وأبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم الجبل فقال: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. وقد لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب الشريف الذي يفيد ثبوت منزلة الصديقية له، وأنت خبير بأن هذه المنزلة تعقب منزلة النبيين كما في سورة النساء في الآية 69: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. ومن ذلك أيضا ما ثبت في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والإمامة في الصلاة منزلة عالية، وخصوصا إذا كان الآمر بها المعصوم صلى الله عليه وسلم، ويكون الإمام مكان النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يكن ليختار إماما للمسلمين في عهده إلا أفضلهم وأعلاهم قدرا وأوفرهم علما. ومن ذلك ما رواه البخاري في صحيحه بسنده من حديث أبي هريرة يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب؟ من ضرورة، وقال هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ يعني هل هذه الأبواب كلها تدعو رجلا واحدا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. ومن المعلوم أن رجاءه صلى الله عليه وسلم واقع محقق، فهذه بعض الأدلة الدالة على فضل خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يجدر بنا أن نذكر بعض فضائل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فيجب على المسلم أن يعتقد اعتقادا جازما أن أفضل الصحابة بعد أبا بكر هو فاروق الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد وردت الأدلة الكثيرة الدالة على فضله، وأذكر لك طرفا منها. فمن ذلك ما رواه الشيخان من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيتني دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة، وسمعت خشفة فقلت من هذا؟ فقال هذا بلال. ورأيت قصرا بفنائه جارية فقلت لمن هذا؟ فقال لعمر. فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك، فقال عمر بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟ ومثله أيضا ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة. ومن ذلك ما رواه البخاري بإسناده إلى حمزة بن أسيد الأنصاري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم أوتيت بقدح لبن فشربت حتى إني أنظر إلى الري يخرج من أظفاري، ثم ناولت فضلي عمر. قالوا فما أولت يا رسول الله؟ قال العلم. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منهم ما يبلغ الثدي ومنهم ما دون ذلك، وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، وهذا دل على علو إيمان عمر رضي الله عنه وأرضاه. فقالوا ما أولته يا رسول الله؟ قال الدين. فهذان الحديثان فيهما تزكية لأبي حفص عمر رضي الله عنه في علمه وديانته. ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا آخر. ومن ذلك ما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أريت في المنام أني أنزع بدلوي بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستالت غربا فلم أرى عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن. ومن ذلك ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم لقد كان فيما قبلكم من الأمم محدثون فإيكم في أمتي أحد فإنه عمر. ومن ذلك ما رواه البخاري بإسنادي إلى أنس قال قال عمر رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وآية الحجاب، قلت يا رسول الله لو أمرت نساءك أن يحتجبن فإنه يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب، واجتمع نساء النبي صلى الله عليه وسلم في الغيرة عليه فقلت لهن عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فنزلت هذه الآية. كذلك جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل عثمان رضي الله عنه، وقد صحت هذه الأدلة مشهورة كما تقدم معنا، وكما روى البخاري بإسناد لابن عمر رضي الله عنهما قال كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا ثم عمر ثم عثمان ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. ومن ذلك ما رواه الشيخان في الحديث السابق عن حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وفيه ثم جاء رجل يستأذن فسكت هنية ثم قال ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه، فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كذلك روى البخاري بإسناد إلى أبي عبد الرحمن أن عثمان رضي الله عنه حين حوصر، يعني حوصر يوم حاصره المصريون في بيته عندما أرادوا أن يقتلوه، أشرف عليهم يعني نظر إليهم من شرفة بيتي فقال أنشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفر رومة فله الجنة؟ فحفرتها يعني بئر رومة. ألستم تعلمون أنه قال من جهز جيش العسرة فله الجنة؟ فجهزته فصدقوه بما قال. فهذا الحديث يتضمن منقبتين عظيمتين لعثمان رضي الله عنه. من ذلك أيضا ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. ومناقبه عظيمة، فإجماع الصحابة على خيرته وأفضليته بعد الشيخين، ولذلك اختاروه خليفة لهم بإجماعهم على توليته الخلافة، وليس على أنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. كذلك فضائل علي بن أبي طالب، فقد أجمع أهل السنة والجماعة رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أفضل الخلق بعد أبي بكر وعمر وعثمان، فهو أحد العشر المشهود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض، وهو رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين. مما دل على ذلك ما رواه الشيخان بسندهم من حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لنبي بعدي. ومن ذلك ما رواه الشيخان بسندهما من حديث سهل بن سعد قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا فقال أين ابن عمك؟ فقالت كان بيني وبينه شيئا فغضبني فخرج فلم يقل عندي، يعني لم ينم عندي القيلولة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان انظر أين هو، فجاء فقال رسول الله في المسجد راقد. فجاء صلى الله عليه وسلم وهو مضجع وقد سقط رداءه عن شقه وأصابه تراب، فجعل صلى الله عليه وسلم يمسحه عنه ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب. وهذا فيه بيان علو منزلته عند النبي صلى الله عليه وسلم، حيث مشي إليه ومسع عنه التراب واسترضاه وتلطفه وكناه بهذه الكنية التي أحب إليه من كل شيء رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن مناقب أيضا ما رواه الحاكم بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال شكى علي بن أبي طالب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فينا خطيبا فسمعته يقول أيها الناس لا تشكوا عليا فوالله إني لأخشى في ذات الله وفي سبيل الله. أما عقيدة أهل السنة في الخلافة فيعتقد أهل السنة رضي الله عنهم أرضاهم أن الخليفة بعد رسول الله أحب الخلق إليه وأحقهم بها أبو بكر، ورفع نزله في الجنات في جنات الفردوس ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كذلك خلافة أبي بكر الصديق هي معروفة مشهورة في كتب التاريخ والسير. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم وأرادوا عقد الإمامة لسعد بن أبي عبادة، وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقصد نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين، ولما انتهوا إليهم حصل بينهم حوار في أمر الخلافة حيث اضطرب أمر الأنصار، فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم أو الشركة فيه مع المهاجرين. فأعلمهم أبو بكر رضي الله عنه أن الإمامة لا تكون إلا في قريش، واحتج عليهم بقوله صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فأذعنوا لذلك وانقادوا طائعين وبايعوا أبا بكر واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته، وانقطع الحوار باجتماعهم على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأذعن سعد بن عبادة لذلك واعترف بصحة ما قال الصديق رضي الله تعالى عنه. خلافة أبي بكر الصديق ليست من المسائل الكبار عند أهل السنة، وإنما المهم أن تثبت خلافته وأنه أحق بها من غيره وأنه أفضل الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أما ما وقع بين الصحابة من الخلاف والقتال فمذهبهم في ذلك أفضل المذاهب على الإطلاق، لأن مبناه على تعظيم قدر الصحابة وعلو منزلتهم في قلوبهم. فما من فرقة عظمت الصحابة كأهل السنة، وما فرقة عرفت للصحابة فضلهم ومنزلتهم كأهل السنة، ولذلك فهم يعتقدون وجوب السكوت وحبس اللسان وعدم الخوض فيما شجر بين الصحابة، مع الاعتقاد الجازم أنهم فيما وقع بينهم مجتهدون، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المجتهد المصيب له أجران والمخطئ له أجر، دائرون بين الأجرين والأجر، فالمصيب منهم له أجران والمخطئ له أجر واحد، فهم مأجورون على كل حال. ويعتقد أهل السنة أيضا أن غالب المرويات في الخلاف بينهم كذب وزور، وكثير منه ضعيف من جهة سندي، والصحيح منه نذر قليل يسير هم فيه مجتهدون، ونشهد أن لهم من الفضائل والمحاسن ما يوجب مغفرة مما صر من بعضهم من الخطأ إن صح عنه ذلك. أما عقيدة أهل السنة في الشهادة لهم بالجنة فالشهادة بالجنة إما أن تكون عامة وإما خاصة لمعين، فأما العامة فكقولنا المؤمنون في الجنة والكفار في النار، فهذه الشهادة لا إشكال فيها. وأما الخاصة فإنهم لا يشهدون لأحد بعينه أنه من أهل الجنة أو من أهل النار إلا من شهد له النص، فمن أثبت النص الصحيح أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة، ومن أثبت النص أنه من أهل النار فهو من أهل النار، ومن لم يرد فيه نص فلا نقول إنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، بل نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. فممن شهد له النص له بالجنة العشر المبشرون بالجنة، وبلال وثابت بن قيس وعكاشة وغيرهم، فهؤلاء نشهد أنه من أهل الجنة. وممن شهد لهم النص بأنه من أهل النار أبو لهب وأبو جهل وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف وعمر بن لحي ووالد النبي صلى الله عليه وسلم وأمه وعمه أبو طالب والوليد بن المغيرة وامرأة أبي لهب وامرأة نوح وامرأة لوط وإبليس وقارون وفرعون وهامان والسامري من قوم موسى وغيرهم، فهؤلاء نشهد أنهم من أهل النار بأعيانهم لثبوت النصوص بذلك. ويبقى من لم يرد فيه النص بعينه لا نشهد له بعينه أنه من أهل النار ولا من أهل الجنة، وإنما نرجو للمحسن الثواب ونخاف على المسيء العقاب. أسأل الله سبحانه أن يجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا، ونعوذ بالله أن نذكر به وننساه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.